باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في مصحاف الإمام فيما قد أتى. فقطع بعشر كلمات ألا مع مل جاء ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخلا تعلو علا. ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما. نوه قطاعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أساسا. فصيلات النساء وذبح حيثما. وألام المفتوحة كسر إنما. لنعاما والمفتوحة يدعونا معا. وخلف الأنفال ونحل وقعا. وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف. خالفتموني واشتروا في مقطعا. أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا. ثاني فعلنا وقاعت روم كيلا. تنزيل شعرا وغيرها صيلا. فأينما كان النحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء وصف. واصل فإن لم هدى ألا نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا علا. حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم. وما لهذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام صل ومهلا. ووازنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وها لا تفصيلي.